ولما كانت الحلقة الستون وفيها الليلة التالية، اتخذ شهريار الملك مجلس الليلة الماضية وفي نفسه الكثير مما جرى للأمير شرشير، وكيف أصابت المحنة أباه ففقدت النور عيناه، وذكر الحلم الذي رآه الملك خسروان، وكيف حار في تأويله المنجمون والكهان. وبينما الملك شهريار يحلق حول هذه الأفكار، دخلت شهرزاد بقوامها المياد، أسطورة تسعى على قدمين وقصة تسمع بالعين، فتقدمت إليه وسلمت عليه وركعت بين يديه، فقام الملك إليها وأخذ بيديها وأجلسها في مكان القبول، وجعل يصغي لها وهو شبه مذهول، وبدأت تروي وتقول: بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن الأمير شرشير لما سمع قصة أبيه الضرير والحلم الذي رآه والذي صحى منه على عماه، وكيف توقف دواه على تأويل رؤياه، وأن هذا الحلم لا يستطيع تفسيره إلا الحكيم الثالث صاحب الفرس المسحورة، وأن هذا الحكيم قد اختفى فعز الدواء وامتنع الشفاء. عندئذ قال الأمير لأبيه الملك خسروان: أنا آتيك به قبل أن تقوم من هذا المكان. وأسرع الأمير إلى الفرس المسحورة، فطارت به تشق فضاء المعمورة، وقد نشر أحزانه وطوى سروره. ووصل المدينة في يوم عبوس، واجتاز سورها المحروس، فعرفوه بالفرس الأبنوس، فأخذه الجنود والعسكر وأدخلوه على الملك الغضنفر وهو أشعث أغبر. الساحر الفرس المسحور. إيه اللي جابه؟ فين مولاي؟ ايه ده، في ايه؟ قبضنا على الساحر يا مولانا. ساحر؟ ساحر ايه؟ الساحر اللي خطف الورد في الاكمام وخدها على الفرس الابانوس وقام. ايه؟ دخلوه اوام؟ غريبة دي، قبضتوا عليه ولا جابته رجليه؟ مش عارف. الهض وكلمني، ايه اللي جابك؟ فهمني يا مولاي. جاي تاني تخطف ايه مني يا مولاي؟ انا جاي برجلي، محدش قبض عليا، اعمل ما بدالك فيا. فين الورد في الاكمام؟ الورد في الاكمام دي كانت حلم من احلام الجنة اللي بعد ما وصلت لبابها انحرمت من ترابها. مليش كلمة أكتر من حب أعبر بيها. أنا ضحيت بنفسي وضحيت بيها وجيت لك برجلي وعارف إنك حطد علي. ولما أنت عارف إنك حتموت جاي ليه؟ جاي أقدم لك رقبتي وأقدم لك الفرس المسحورة بتاعتي. شيء غريب. احبسني يا مولانا، عذبني، اقتلوني، قطعوني. أنا مش فاهم أنت عاوز إيه وبتعمل كده ليه؟ كل اللي أرجوه قبل ما تموتني تخرج الحكيم اللي في سجنك وتسلمه لأبويا الملك خسروان قبل ما. بتقول إيه؟ أبوك مين؟ أبويا الملك خسروان. ابن الملك بهروان؟ ابن الملك بهروان. حاجة غريبة، أنت ابنه؟ أيوة. والحكيم ده والملك خسروان طالب الحكيم ده ليه؟ عشان عليل ودوافق. عليل؟ وعرف إن الحكيم ده مسجون عندي؟ يعني قلت له اسمي؟ هو أنا لحقت، أنا يا دوب سمعت وركبت الفرس وطرت. لو كنت قلت له اسمي يا شرشير كان اتوفر عليك تعب كتير. قوم يا شرشير، هاتوا الحكيم المسجون. تعال هنا يا شرشير، تعال جنبي يا أمير. مولاي الملك، انت ما تعرفنيش، لكن والدك يعرف لي احنا علينا ديون لكو يا ابني. جدك الملك بهروان عمل جميل لوالدي الملك شامخ. الله، هو والدك كان الملك شامخ؟ انا عارف الحكاية دي. انت كنت لسه في علم الله؟ ابويا قالها لي. الله يرحمه، جدك الملك بهروان هو اللي خلص ابويا من الاسر ورجع لنا الملك والسلطان. شرشير، شوف يا امير، شوف جدك زرع ايه وانت حصدت ايه. ده دين، دين في رقبتنا. يا سلام على المعروف. عند اللي يعرف المعروف. اعمل خير وارميه البحر، مهما طالت الايام حتلاقيه. الحكيم المسجون، ادخل. شرشير، انا عفيت عنك. انت حتقوم دلوقتي مع الامير شرشير وتركبوا الفرس اللي بيطير. انا عاوز اعرف. بعدين تعرف، بعدين الامير هيقول لك كل حاجة وانتوا طايرين. مع السلامة يا امير. مع السلامة يا شرشير. يا سيدي، الحلم اللي شفته وانا نايم والحقيقة اللي شفتها وانا صاحي. قمت من المنام لقيت الدنيا ظلام في ظلام، ومن يومها فقدت عينيا وغلب الطب والدواء فيا، واخيرا قالوا لي لابد حد يفسر لك الحلم ده، والحلم ده محدش يفسره غيرك. لو تفسرهولي يبقى كتر خيرك. قلت لك يا ملك الزمان ان حلمك ما يتفسرش الا في وجود الاخوان. انا خلاص افرجت عنهم وبعدت اجيبهم. الحكمة غابوا ليه؟ الاتنين الحكمة يا مولانا. اهم، قابلهم انت يا شرشير. السلام والتحية. السلام التحية. اتفضلوا، لسه في طلبات؟ ابن آدم ما تنتهيش له طلبات إلا إذا مات. وتفسير الحلم بتاعي؟ حلمك مش عاوز تفسير ولا كلام كتير. إزاي؟ ده شيء يسير، ما هوش عسير. انت ترد البنات اللي صدتهم وترجعهم لامهم. بنات ايه؟ التلات بنات. ده كان حلم. بقولك حلمك اللي تشوفه هو عملك. مانيش فاهم. انا فهمت. انا فهمت ايه يا ابني؟ انا اقدر افسر لك الحلم دلوقت. التلات امهات اللي جولك يعيطهم هم التلات حكمة اللي حبستهم، والتلات بنات اللي صدتهم هم التلات هدايا اللي خدتهم. الحكمة التلاتة دول احنا ظلمناهم، خدنا هداياهم وكمان حبسناهم. نرجع لهم هداياهم. لكن احنا قبلناهم وخلفنا العهد معاهم، دي حاجة في غاية الفظاعة. ناخد منهم التمن ولا نديهمش البضاعة. انت قصدك ده شرط بينهم وبينك ودين، ولابد توفي دينك. أجوز إخواتك لدول؟ الراجل ما يعيبوش غير العيب. أمرك يا ابني. خليها تبقى رسمي. اكتب يا كاتب. أمر ملكي، في يوم 18 من شهر الشمس أنا الملك خسروان أمرت بتزويج بنات التلاتة من الحكماء التلاتة. شرشير. نعم. قول لي يا شرشير. ايه؟ العباية اللي عليك لونها احمر. ايوه ايوه. انت دلوقتي بترفع ايدك؟ شرشير، انا فتحت تاني الدنيا النور. فين الحكمة التلاتة؟ الله، راحوا فين؟ انتوا مين؟ ايه دخلكم هنا؟ انت مش واخد بالك من هنا؟ الله، راحوا فين؟ اللي هم مين؟ الحكمة الثلاثة. احنا الحكمة الثلاثة. بحاجة عجيبة، كان هنا ثلاث حكمة عجايز. صحيح الهدوم اللي عليكم هي نفسها الهدوم اللي كانت عليهم، لكن ازاي وامتى غيرتوهم؟ الهدوم ما غيرتش، اللي اتغير اللي في الهدوم. بصلي كويس يا امير. الله الله الله الله، انت غابر. وانا عابر. وانا صابر. عجيبة، ازاي الكلام ده؟ ازاي العجوز الفاني يرجع شباب من تاني؟ ده مش الحلم بتاعي اللي عايز تفسير، ده انتو حكايتكم اللي عايز التفسير. احنا حكايتنا اعجب من حالتنا، العبد في التفكير والرب في التدبير. اسمع يا مولانا، اسمع يا امير. وبدأ الحكيم يروي قصة الحكماء الثلاثة وكيف نفضوا غبار الزمن عن وجوههم وخلعوا ثوب الهرم عن شبابهم، والملك مقبل عليهم والأمير يصغي إليهم، وقد أخذهما العجب وتملكهما مولاي. وهنا أدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 60 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.